الأرصاد وشفنا شيء يصدمنا ولكننا على استعداد. خبر عاجل يفرحنا وصل من هيئات الأرصاد وشفنا شيء يصدمنا ولكننا على استعداد. ونسأل عن مناطقنا على موقع هام المعتاد نبي شيء يطمنا نبي حيطه نبي يرشاد. خبر عاجل يفرحنا وصل من هيئات الأرصاد وشفنا شيء يصدمنا ولكننا على استعداد. رسائلهم تخرعنا التسونامي حسب تهعد مسج في وادي رعبنا وانا يا صاحبي في واد. وبالموقع يونسنا بالانترنت تجوع عياد وحر الشمس يحرقنا وهم قالوا براد وكاد. عاجل يفرحنا وصل من هيئة الأرصاد وشفنا شيء يصدمنا ولكننا على استعداد. هطول أمطار تنعشنا طلعنا جعلي ما تنعاد عجاج الحيلي طيرنا ولا بارق ولا رعاد. خبر منهم يبشرنا ونلقى سيلي زاد وزاد ندور مين يسعفنا ندور فزعات الأجواد. عاجل يفرحنا وصل من هيئة الأرصاد وشفنا شيء يصدمنا ولكننا على استعداد. خطير البرد يذبحنا وكن الموت له ميعاد من الخرعة تلاحفنا جهل ولا غبا وعناد. وكم ايام ما نمنا كوابيس وعذاب زاد ولا الارصاد صدقنا ولا نيمهتني برقاد. عاجل يفرحنا وصل من هيئة الارصاد وشفنا شيء يصدمنا ولكننا على استعداد. منو يرحم موظفنا مسافته على العداد إذا يشكي بلا معنى وليت العذر منه فاد. عسى الموضوع ينفعنا وياصل هيئات الأرصاد كذا كافي توهقنا ترى كم تخربون بلاد. خبر عاجل يفرحنا وصل من هيئات الأرصاد وشفنا شيء يصدمنا ولكننا على استعداد.